الغرام بحب الغرام فما عليك جناح في حب من تسعى له الأرواح بحر العلوم تلاطمت أمواجه والنور والنوق حول مقامه ترتاح عاهدتهم أني أسون ودادهم وكتمت سري والهوى فضاح الله الله بالمصطفى الهادي طه الأمين. فاطمه